يتخافتون يتهامسون، تحركون بينهم بطريقة الصوت غير مرتفع، إن لبثتم إلا عشرة. يعني بعضهم يقول لبعض نحن بقينا في القبور 10 أيام، وذلك لأن الميت إذا مات ووضع في القبر انتقل من هذه الحياة إلى حياة أخرى تسمى الحياة البرزخية. واختلف العلماء هل القبور يسمعون أو لا يسمعون. جماعة من العلماء قال لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى، وجماعة قال يسمعون، ما أنتم بأسمع منهم لما أقول للقليب يوم القليب في بدر، ولكن لا يجيبون. كيف تكلم جيف وقد ماتوا؟ قال ما أنتم لأسمع منهم لما أقول. ولذلك قال إن الميت لا يسمع قرع نعالي أهله، وفي بعض الروايات إن الميت يعذب ببكاء أهله، في بعض الروايات يتألم إذا رأى أهله يبكون على بعض الأقاويل. بعض العلماء قال لا، الموتى لا يسمعون. إذن هذا خلاف بين العلماء، ولكن الحياة وما بعدها من بعد الموت هذا خرق عادة، نأتي لعالم آخر وأمور أخرى. وثبت أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. إنسان إذا مات يفتح له نافذة إلى قبره، فإن كان صاحب أعمال طيبة يبقى متأنس ويستنى الأعمال الطيبة ومستريح ويأتيه عمل الطيب ويؤنسه، وإن كان من أعمال الشريرة يفتح له نافذة إلى الشر ويكون يا رب لا تقيم الساعة، يا رب لا تقيم الساعة حتى لا يأتي لهذا البلاء. ولذلك قال يتخافتون، يتكلم بعضهم مع بعض، سر إن لبثتم إلا عشرة أيام. نحن الله يقول نحن لا غيرنا أعلم بما يقولون، لأننا الذين خلقناهم ونعرف ماذا يفكرون فيه، بل حين يقول أمثلهم أعقلهم وأفهمهم فإن لبثتم إلا يوما، كما قال هناك في سورة المؤمنون قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. بعدين جاء ثقة للكلام، أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا هو ثقة للجملة، خلقناكم هكذا للأكل والشرب واللعب عبث، أو ظننتم أنكم إذا متم لا تبعثون وتجازون. فتعالى الله، والله لم يترك لنا الكتاب لبسا، ما ترك ديننا شيء إلا بينه لنا. إذن ويقول ويسألونك عن الجبال، الناس كيف تكون الجبال يوم القيامة، وكيف هذه الجبال الكبيرة إذا تغير الزمن وتغيرت الأرض وتغيرت الزراعة والمياه؟ طيب الجبال كيف؟ جبال قوية، من يستطيع حركها ومن يستطيع؟ قال فقل ينسفها ربي نسف، النسف خلاص تزول، في بعض كالعهن منفوش الصوف، بعدين تتفتت تذوب، هو الله فيذرها الأرض قاعا، القاع هو المحل المستوي، صفصف لا نبات فيه ولا شيء، ولا لا ترى فيها عوجا، لا مرتفع ولا منخفض، مستوية، حتى الناس تستوي وتكون على مد البصر. والله هذا اليوم هو أخطر يوم يواجه الإنسان، يوم القيامة هذا، لأنه هو الذي يكون فيه التمايز، وهو الذي تكون فيه الفضائح، وهو الذي الإنسان فيه لا يستطيع أن يرجع، والإنسان فيه لا يستطيع أن يأتي بواسطة، والإنسان لا عشيرة له تساعده ولا أصدقاء ولا رصيد ولا قوة بدن ولا تدريب، ما في إلا حسنات جمعها الإنسان في أيامه في الدنيا، صلاة، صوم، صدقة، بر، ذكر، استغفار، خوف من الله، إخلاص، رصيد. ما ينفعك يوم القيامة إلا حسنات جمعتها في الدنيا. ونحن الآن في الدنيا، كل واحد ينتبه، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا انحراف ولا انخفاض ولا ارتفاع، مستوية. يومئذ يتبعون الداعي، يومئذ ينسف الجبال ويأتي القيامة، يتبعون أهل المحشر الداعي، تعالوا، لا يبقى أحد، كل واحد ينقاد بقدرة الله ويذهب إلى محل المحشر، ولا يمكن واحد يتخلف، ولا يمكن واحد يغيب، لا عوج له، ما يمكن يروح كذا ولا كذا، لا الداعي يعوج ولا المدعو يعوج، كله ماشي كذا، ما فيه. لذلك تنكشف الحقائق، الدنيا الأمور لا تنكشف فيها، كم من واحد يتظاهر بشيء وهو غير موجود، لكن الآخرة لا، كل شيء موجود. لذلك لا ينفع إلا الصدق، ما ينفع إلا الصدق مع ربك، اصدق خلص تنجو. أما الذي يحاول مع ربه إيش؟ لا ما. ولذلك ما في حل وسط مع الدين، يا مسلم يا كافر، الدين ما في حلول وسط، نكون نص مسلم نص كافر، لا، ما في، فريق في الجنة وفريق في واحد مسلم واحد كافر. أما واحد يقول أنا حل وسط، نكون 50% مسلم وخمسين في المية كافر، لا، هذا يسميش، يقول المنافق، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أراد أن يأخذ العصا من وسطها فأصبح في الدرك الأسفل من النار. إذا لا ينجي إلا الصدق، الإخلاص. الخلق عاجزون، الخلق فقراء، الخلق ضعاف، لكن الرب جل وعلا هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، الغني الغنى المطلق، ويحمد أولياءه ويكرمهم ويعطيهم على العمل القليل في الزمن القليل الأجر الكثير الذي لا ينتهي. هذا هو الذي يشتغل له، هذا هو الذي يعبد، هذا الذي يدعى، هذا الذي يبحث الإنسان عن مرضاته، هذا الذي يخاف الإنسان من سخطه. أما الخلق عاجزون، كل إنسان عاجز، فلو إنسان لا يدع همته وإرادته ومحابه ومساخطه إلا لأجل الله، يغضب لأجل الله، يرضى لأجل الله، يتحرك لأجل الله. فإذا كان هكذا، كان من عباد الله، فما أراده أعطاه الله له، وما خاف منه أمنه الله منه. طيب أين نحن؟ لماذا لا نشتغل هذا الشغل؟ لماذا لا نكون عبيد لله؟ لماذا لا نكون عبيد الشيطان؟ لماذا لا نكون عبيد الشهوة؟ لماذا لا نكون عبيد المال؟ لماذا لا نكون عبادة عبيد لله؟ الله هو القدر وهو الغني وهو الذي يعطي، أما الآخر ما هو باقي. هذه الجبال ينسفها ربي، ما يبقى لها شيء، وكل إنسان يقال له تعال، ولا يمكن واحد يتأخر ولا يمكن واحد يعود. وخشعت الأصوات للرحمن، خشعت، موقف هائل، كل واحد يتكلم بخوف وبألم وبانخفاض وعدم رفع الصوت وعدم التعالي، فلا تسمعوا إلا همسا، صوت الخفي. يومئذ داعي لا عوج له، لا انحراف عنه ولا انحراف لما يدعوكم إليه. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا. في هذا اليوم كما ذكرنا لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، ورضي له أمرين، يكون على دين ويؤذن له، يكون مات على لا إله إلا الله، يكون من أهل الدين ويؤذن له. إذن الشفاعة تقبل لمن كان على استقامة وأذن له بالشفاعة، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن يوم القيامة لا شفاعة إلا لمن أذن له الله وكان المشفوع له عنده رصيد يقال له لا إله إلا الله، لأن هذا الرصيد عجيب اللي عنده إن شاء الله ناجي، لكن المشكلة اللي يمشي بدون لا إله إلا الله هذا ما فيه له شفاعة، ما فيه كلام معه. لذلك ينبغي الإنسان أن يكثر من لا إله إلا الله، ويدعو الله أن تكون آخر كلامه، ويسأل الله أن لا يسلبه إيمانه عند إيش؟ عند الموت. لأن أخطر شيء أن يأتي للإنسان الشيطان عند الغرغرة فيكفله، هذا مخيف. قال العلماء: ويموت المسلم وهو غضبان. المسلم دائما إذا جاءته الغرغرة جاءه الشيطان وأراد أن يكفره، فيغضب المسلم لاستهتار الشيطان به فيأخذه الموت وهو غضبان، لأن الشيطان يحاول أن يكفره في هذا المكان. لذلك كثير من الناس يرى الإنسان إذا جاءه الناس يقولوا له لا إله إلا الله يلتفت عنهم، هذا يكون بينهم وبين الشيطان يريد أن يكفره، فهو يغضب من الشيطان. لذلك نرجو الله السلام والعافية، ما لنا إلا رحمة الله. الإنسان يلتجئ إلى الله ويخاف من الله ويعمل بالأسباب، وبإذنه تعالى من خاف ربه وعمل بالأسباب نجا. عند الصباح يحمد القوم السراء، أما الذي لا يهمه ولا يخاف ولا يحاسب ولا يبالي هذا الذي يخاف عليه، الذي لا يمسك لسانه عن غيبة الناس، لا يمسك لسانه عن أعراض الناس، لا يمسك بصره عن النظر إلى الحرام، لا يمسك سمعه عن سماع الحرام، ما له شغل، أعطاه موارد للعلم وللشكر يستعملها في معصية الله، هذا هو الذي يخاف عليه يوم القيامة. فلا تسمعوا إلا همساء يومئذ إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الله ورضي له قول، يعني قال لا إله إلا الله وآمن وأصبح من المسلمين، يعلم ما بين أيديهم ما يقدمون عليه ممن كان من أهل السعادة والشقاوة ومما يفعل ومما يفكر فيه وما خلفهم مما قد مضى مما عرفوه وما لم يعرفوه، ولا يحيطون به علما لأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. إذا من هذه صفاته يعبد يطاع لا يعصى، يشكر لا يكفر، يذكر لا ينسى، هذه صفات الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وما تسقط من ورقة، تصوروا الغابات الصنوبر والغابات الاستوائية، من ورقة أي ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، جعلنا كل الأشجار أقلام، وجعلنا البحار مداد، وأتينا بسبع بحور والسبعة تدل على الكثرة، والبحر يمده من بعده السبعة في لغة العرب لأن نهاية العدد تدل على الكثرة، وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما وجلسوا يكتبون بلايين السنين مضروبين في الحصى لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله. هذا الله من امتلأ قلبه بعظمة الله خاف الله، فرح بالطاعة، نفر من المعصية، بر بوالديه، ترك الربا، ترك أذية الجيران، صال رحمه، لم يغش ولم يحفر ويوشي بين الناس ويأتي بالواقعة خاف. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والله إني أخشاكم لله وأعلمكم به. كل ما خشي العبد ربه كل ما ارتفع إيمانه، كل ما رغب في الطاعة، كل ما زهد في المعاصي. بعدين: وعنت الوجوه للحي القيوم. عنت، خافت وخضعت. الحي الذي لا يموت، القيوم القائم بنفسه، القائم على كل المخلوقات، يعز هذا، يذل هذا، يحيي هذا، يميت هذا، يفقر هذا، يغني هذا، يمرض هذا، يصحح هذا، قائم على كل نفس، القائم بنفسه، القائم على خلقه، كل يوم هو في شأن. سبحانه وتعالى ربي كريم، يكفر به ويرزقهم، ويجحد ربوبيته ويعافيهم. ولذلك رحمته وسعت كل شيء. الرحمن رحم جميع الخلق، فلذلك ينبغي أن نشكره. وقد خاب من حمل ظلما، يا سلام، وقد خاب من حمل ظلما، قد تحقق، خاب، خسر وضل، حمل شال ظلما، كفر وطغيان. وأكثر ما يقال الظلم للكفر، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قالوا: وأينا؟ قال: إن الشرك لظلم عظيم. خاب وخسر وضل من حمل ظلما، حمله في صدره، حمله على ظهره. بعدين قال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حظما. هذا بلاغة وجمال وحسن وإيجاز لا يعلمه إلا الله. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، أي صالح، لا إله إلا الله، استغفر الله، الحمد لله، الله أكبر، تزور أخاك لك، تزور مريض، تعالج، تسلم، تلقى أخاك بوجه طلب، الخير كثير لا ينتهي. أي صالح وهو مؤمن فلا يخاف ظلما نقصا ولا جورا، لا يجار عليه ولا ينقص من أجله، لا يظلم ويعطى له حق كامل. فلا يخاف ظلما ولا هضما، هضمه حقه إذا نقصه منه. وذلك هضيم، يعني كأنه مضغوط مع بعض. نعم. وهضم فلان حقه إذا نقصه وغمطه بعضه. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فالله تعالى يكافئ الناس أحسن كفاء مكافأة، ولا ينقص أحد مما يستحقه، بل يضاعف لهم أضعافا كثيرة. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، وكما أرسلنا الرسل السابقة، وأنعمنا على خلقنا، أنزلنا هذا القرآن عربيا، أو كما أرسلنا نبينا وجعلناه رسولا، أنزلنا عليه هذا القرآن عربي. لذلك الذي لا يفهم العربية لا سبيل له لأن يكون عالما، لأن اللغة العربية هي وعاء الشريعة. فالذي لا يعرف العربية بفروعها الثلاثة لا يكون عالما، لا بد نعرف هذا، لأنه قال بلسان عربي مبين. الذي لا يفهم العربية أين يعرف الدلالات، يعرف معاني الكلمات، يعرف السياق، هذا علاقة الجملة بالجملة، الإعراب، الفاعل يختلف عن المفعول والمفعول لأجله يختلف عن المفعول به، والتمييز يختلف عن الحال. إذا والضعف المستشري بين طلاب العلم وبالأخص في الجامعات الإسلامية ناشئ عن أمرين، وهما عدم حفظ المتون والضعف في العلوم المساعدة. هذا الذي ضعف طلاب العلم في هذا العصر. ولذلك العالم الإسلامي يعيش شيخوخة مبكرة في العلم في غاية الخطورة، لأن العلم إذا ضعف يضعف العقل ويضعف الاقتصاد ويضعف الإدارة ويضعف العلاقات ويضعف الدين. إذا ضعف العلم كل شيء يضعف، وإذا قوي العلم كل شيء يقوى. إذن الضعف المستشري ناشئ عن عدم فهم العلوم المساعدة، النحو، الصرف، البلاغة، مصطلح الحديث، أصول الفقه، القواعد الأصولية، القواعد الفقهية، بما يجمل الكلام، بما يقبح الكلام. هذه العلوم المساعدة إذا ضعف فيها طالب العلم تسبب له ضعف. الأمر الثاني عدم حفظ المتون. طيب واحد لم يدرس العلوم المساعدة ولم يحفظ المتون، طيب يمشي بماذا؟ لذلك لا بد لطلاب العلم من حفظ المتون. كل فن يحفظ فيه متن، بما سبق البخاري أقرانه، الإمام البخاري سبقهم بالحفظ، كان أحفظ من في عصره، لذلك كان يحفظ 1000 حديث، بعضها صحيح وبعضها ضعيف وبعضها موضوع، يعني طبعا بالطرق. ولذلك من حفظ المتون حاز الفنون. وكذلك أنزلناه قرآن العربي، أنزلناه، أنزله الله، أنزل الله القرآن في حال كونه عربيا بلغة العرب. لذلك لما سأل عمر عن التخوف أو يأخذهم على تخوفي، قال له الهذلي هي لغتنا. قال أبو كبير تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفر، كأن الرحل يأكل من السلام كما تأكل القدوم من الشجرة، إذا كان الذي يريد أن يقطع الشجرة ليجعل منها السفينة يقطعها يضربها بالقدوم فتنزل وصلة، هذا هو التخوف. كذلك الرحل للسفر على الناقة كان سلامها كبير تامك مرتفع قرد متلبي، لأن ما يقوله بعض السراح أن القرد فيه القراد، لا، التامك ما يكون فيه القراد، القراد يكون في الهزال، أي القرد المتلبد، ومن القرد اللي هو الرمل اللي فوق بعض. كأن الرحل يأكل من السلام كما أن القدوم تأكل من الشجرة. تخوف الرحل منها تامكا يعني متلبدا كما تخوف أكل عود النبعة يس السفن، والذي يعمل السفن بالقدوم يقطع وتنزل وصلة. ولما سأل عن مسائل نافع بن الأزرق ما معنى هذا، قال وهل تعرف العرب ذلك، قال ولذلك ضروري من أن طلاب العلم يعتنون بالنحو وبالصرف وبالمعاجم، المعاجم وبالأخص القاموس المحيط بالفيروزابادي، لأنه قال جعلت بحرا في قربة، قال اختصرت اللغة فجعلت بحرا في قربة. فلذلك إذا حفظ طالب العلم مقدمة القاموس يمكن يحفظ كثير من اللغة في مدة وجيزة. بعدين البلاغة، مطابقة الكلام لمقتضيات أحوال الناس، الذكي له أسلوب، والغبي له أسلوب، والفاهم له أسلوب، والكبير له أسلوب، والصغير له أسلوب، أيوة يعني ديننا دين جميل وموضوع فيه قوالب جميلة. إذن وكما أعطيناك ما أعطيناك وأرسلناك أنزلنا هذا القرآن، هذا الكتاب قرآنا عربيا بلغة العرب، وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم إيش يتقون أو يحدث لهم ذكرا. صرفنا فيه من الوعيد تخويف والترغيب، ومن الأمثال ومن المواعظ ومن الحكم لعلهم بذلك يتقون ربهم ويخشونه فيقلعون عن المعاصي والشرك فينجون لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا واتعاظا وتنبيها، أن هذا لا يمكن يكون إلا من الله ويستحيل أن يكون إلا من الخالق فيطيعوه ويمتثلوه. فتعالى الله الملك الحق تعالى الله الملك تعاظم وتقدس الملك يوم القيامة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الحق قوله الحق وهو حق ووعده حق والجنة حق والنار حق وعذاب القبر حق والصراط حق. الملك الحق قوله حق وهو الحق. ثم قال لنبيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني. لا تعجل. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه الآيات يبادر بيش بأن يحفظها، يخافش أن تضيع عليه. فقال له ربه لا تعجل، وقال له إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. نحن نحقنه في قلبك ونفهمك هو، بس انت امتثل، ما لك إلا الامتثال. القرآن لا يمكن تنساه لأن الله تعالى يصبه في قلبك ويربط عليه القلب، إلا ما أراد الله أن ينسيك منه. ولذلك يقول الشيخ محمد دروزة في كتابه، يقول هذه الآية تتأكد أن القرآن ليس للنبي صلى الله عليه وسلم دخل فيه، لأنه قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة. هذه الآية وما قبلها متصل ببعض، وهذه الآية داخلة في هذا المحل. قال هذا أكبر دليل على أن القرآن ليس للنبي صلى الله عليه وسلم دخلوا فيه، وإنما هو وحي يأتي. لأن لا تحرك به لسانك دخلت بين الكلامين، لأنه كان يحاول أن يحفظ فنزلت عليه لا تحرك به لسانك فوضعها في محل التي نزلت به. الآية اللي قبل هذا فتعالى الله الملك الحق، تعالى وتقدس الملك الملوك الحق. أيوه. ولا تعجل يا نبي بالقرآن في التعاطي معه من قبل أن يقضى إليك وحيه ويعطى لك وتفهم وعند ذلك تبلغ، وقل ربي زدني علما، وادعو الله تعالى أن يزيدك علم على ما أعطاك من العلم. وهذا تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم وتشريف له. وغدا إن شاء الله الدرس يكون بعد العصر عند الباب 37، نعم، في مدخله. ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا ممن صام هذا الشهر وقامه وممن تقبل منه. وأهم شيء في هذا الشهر أننا نستغل الوقت، لأن الشيطان يأتيك ويحبب إليك الشراء والأسواق، إن الشيطان لكم عدو، فالذي تريد أن تشتريه اشتريه قبل أن يدخل رمضان. هذا شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزلناه في ليلة القدر، والفرص لا تضيع. هل الآن تاجر أيام الموسم يقفل دكانه؟ رأيتم تاجر أيام الموسم يقفل الدكان ويسافر؟ بل يحاول أن يعمل سفراته وراحته في غير أيام المواسم. هذه أيام مواسم نغتنمها يا أحبة. رغم أنف من أدركه رمضان ولم يغفر له. أول شيء نتوب، أول شيء نتوب ونتقبل هذا الشهر بشكر لله أننا وصلناه عقلاء أصحاء. ثاني شيء نحاول أن نتحلل من المظالم والمآثم، ونحاول أن لا نضيع أوقاتنا لا بالقيل والقال وبالنوم الزائد وبالأكل الزائد وبالشرب الزائد وبالاختلاط الزائد، ونحاول أن ندعو لإخواننا الذين لا مال لنا ننفق عليهم ولا قوة عندنا ندفع عنهم. نسأل الله أن يفرج عنهم وأن يرحمنا وإياهم وأن ينفس كروب المسلمين، ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السائل يسأل يقول أوقات سؤال الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يعطيك سؤلك أو أن يدخر لك قدره يوم القيامة، أو أن يردك أن يرد عنك من السوء بقدر دعوتك. السؤال: فهل هذا في الأحوال التي يكون فيها أوقات استجابة الدعاء كالليل وحين الأذان والإقامة؟ هذا في أي وقت. الله يقول ادعوني أستجب لكم، وهذه الأوقات مظنة لاستجابة الدعاء. لكن العبد إذا دعا الله رأى إذا دعا ربه إما أن يعطيه سؤله أو يدخر له، سواء في أي وقت استجاب له، لأنه دائما الله كريم ويستجيب لمن دعاه. فأحيانا يعطيه سؤله، وأحيانا يرد عنه بقدره من السوء، وأحيانا يدخره له يوم القيامة. والله هو الذي يدبر الأمر لعبيده، يدبر الأمر. فبعض الناس مصلحته في أن يدخر له، بعض الناس له مصلحة في أن يعطى الآن، بعض الناس له مصلحة في أن يرد عنه من السوء. والله هو اللي يختار لنا، ما كان لنا الخيارة. هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟ الزكاة للفقراء، إنما الصدقات للفقراء. ثم قال وفي سبيل الله. فإذا أخذ الفقراء حظهم عند ذلك يعطي للمساجد ويعطي لغيرها. أما الزكاة أصلها للفقراء، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. لكن إن أراد الشخص أن يأخذ جزء من زكاته ويجعله في هذا الجانب يمكن، لكن الأولى أن تعطى الزكاة للفقراء. الزكاة للفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. أما الآخرون فهي تعطى لهم بأوصاف، أما الفقير والمسكين هذا الوصف له الزكاة، أما المؤلفة قلوبهم تزول، الغارمين أو العاملين عليها أو ابن السبيل. وفي سبيل الله أكثر ما يقول العلماء في سبيل الله في تحصين الثغور، في إعزاز الإسلام والمسلمين. نعم، هذا هو في سبيل الله. وبعضهم يعممها يجعلها في التحفيظ وفي المساجد وفي القناطر، لكن الأولى أن الزكاة تعطى للفقراء والمساكين. يقول إنه قادم من الرياض عن طريق القصيم ويريد أخذ عمرة، فمن أين يحرم؟ يحرم من ذي الحليفة إذا كان في المدينة، هن أي المواقيت لهن لأصحابها ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. هذه المواقيت لا يمر الحاج ولا المعتمر بأحدها ويذهب إلى مكة إلا وهو محرم، إلا إذا كان لا يريد الحج ولا العمرة. أما إذا مر بها وينوي العمرة فينبغي أن يحرم. وكثير من الإخوان يسألون عندي حاجة في جدة، عندي حاجة في ينبع وأريد أن نعمل عمرة. يا أخي إذا كنت في المدينة وتريد أن تعمل عمرة أول شيء أعمل عمرتك وروح أقضي حاجتك من جدة أو ينبع، أو لبس الإحرام واذهب لجدة وينبع واقضي حاجتك وروح اعتمر. المهم لا تتعدى الميقات وأنت عندك نية للإحرام، لأنك إذا كانت عندك نية للإحرام وتعديت الميقات تركت واجب، وعند الجمهور يجبر بدم، والواجبات غير الأركان بدم قد أجبرت. فالإحرام من الميقات واجب، والذي ينوي الإحرام ويتعدى الميقات لا يحرم منه ترك واجب. فأنت إما أنك تعدل العمرة أو تلبس إحرامك وتقضي حاجتك وأنت محرم. ما الذي يضرك إذا كنت محرم تلبي وتدخل على أي محل وتقضي حاجتك وأنت محرم؟ أما يقول أنا لا أنا عندي حاجة ونمر بجدة يومين وبعدين نحرم من جدة، كيف تتعدى الميقات وأنت عندك نية في الإحرام؟ هذا ما ينبغي ولا يجوز. نعم، يقول إذا أحرم المحرم غدا بعد غروب الشمس من الحليفة فقد أتى بعمرة في رمضان، لأن الشهر لا يزيد عليه على 30، ما في يوم، ما في الدنيا شهر 31، لكن في 29 وش 30، وغدا كم؟ طيب إذا إذا غربت الشمس دخل شهر رمضان، فإن أحرمت فأنت عملت العمرة في رمضان إن شاء الله. ما الأشياء التي تساعد الفهم؟ أول شيء تقوى الله والتكرار، تقوى الله والتكرار وسؤال الله والبعد عن المشاغل. تقوى الله والتكرار وسؤال الله والبعد عما يشغلك. القلب واحد وحيث يشغل، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. اتقوا الله ويعلمكم الله، لأن الذي يتقي الله لازم يطلب العلم، والذي يطلب العلم يعلمه الله، لأن الذي لا يطلب العلم لم يتقي الله. إذن اتقوا الله في قوله اتقوا الله طلب العلم، لأنك إذا لم تطلب العلم ما اتقيت الله. فقوله الله اتقوا الله معناها من تقوى الله أن تطلب العلم، وبالأخص فروض العين لا يسامح من يجهلها وهو يعيش بين المسلمين. الذي يجهل فروض العين لا يسامح بين ظهراني المسلمين أبدا. لا بد المسلم أن يعطي وقت لفروض العين ليعرفها، أما لا يعرف فروض العين لا يسامح. يقول جاء من بلده لأداء عمرة عن نفسه ثم يريد أن يؤدي عمرة، أرحمكم الله يهديكم الله سبحانه لكم، يؤدي عمرة لأبيه ولأمه، ما رأي الدين في ذلك؟ أولا لا تعمل عمرة ولا حج عن اثنين، العمرة عن واحد والحج عن واحد، يهديكم الله سبحانه لكم. الأولى أنه يعتمر عن نفسه ثم يأتي ويعتمر عن أمه ثم يعتمر مرة أخرى عن أبيه. والسلف ما كان يعهد أن الواحد يكون في مكة ويروح يكرر العمر، ما يعرف هذا. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة لأداء عمرة من التنعيم، لكن كم واحد عمل هذا مع عائشة؟ والصحابة كانوا 100,000 و10,000، يقال حجة الوداع حج فيها 110,000. فتكرار العمر ممن هو في مكة هذا لا يعهد من السلف. الذي هو في مكة يكثر من ايش؟ من الطواف ومن الصلاة ومن سؤال الله ومن قراءة القرآن ومن الجلوس في الحرم وطهي البيتية للطائفين والعاكفين والركع السجود. أما واحد في مكة يروح ويعمل عمرة ويروح ويعمل عمرة هذا ما هو معهود. ما كان السلف يعمل كذا كم عمره وهو في مكة، لا. لكن أنت طوف وسأل الله لوالديك، وطوف وسأل الله لنفسك. أما واحد في مكة يروح ما عهد هذا. ولذلك كان مالك يكره العمرة في تكرار العمرة، مالك. الجمهور العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، و الإنسان إذا كان يريد أن يعتمر يذهب إلى بلده ويأتي بعمرة مرة أخرى. نعم. لكن لا نقول حرام، نقول خلاف الأولى. نعم.